في كتير أمور بالحياة ما بنقدر نستغني عنها، إن كانت معنوية أو مادية، ودايما الأمور المعنوية أو بالأحرى الأشخاص الغاليين والأحبة هنن اللي ما بنقدر نعيش بدونهم، وبالمقابل الحب والسعادة وراحة البال والقناعة هي أيضا من الأولويات بحياتنا. أما لما نطلع من البيت فكتير من الأمور ما بنقدر نطلع بدونها. كرمال هيك خطر على بالنا نطرح سؤال على صفحتنا على الفيسبوك، شو الشيء اللي ما فيك تستغني عنه بحياتك، وشو هو الشيء اللي ما فيك تطلع من البيت بلا؟ اختلفت الآراء والقناعات، كل شخص حسب وضعه الاجتماعي وظروف حياته وعمره، وإجت الأجوبة على سؤالنا، وأول مين جاوبنا كانت رؤى اللي قالت: يسعد أوقاتكم، شي اللي ما بقدر استغنى عنه بحياتي أكيد جوزي، وطبعا أولادي غاليين، بس بيوم من الأيام رح يتركوني ويعيشوا حياتهم، فهو أهم. حبه ما بقدر خبي، وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة. برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم برم بلبس فستان الأخضر ولا فستان الأحمر، عازمني عالسهرية دلينا وين بنسهر. بلبس فستان الأخضر ولا فستان الأحمر، عازمني عالسهرية دلينا وين بنسهر. حبه ما بقدر خفي، وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة. وكملت رؤى وقالت انه الشي اللي ما بتقدر تطلع بدونه من البيت هو اكيد بطاقة الصراف. أما صديقتنا ميس فكمان قالت: يسعد أوقاتكم، شي اللي ما بقدر اطلع بلا ولا حتى استغني عنه اسواردي وصوت الخشخشة تبعه. أساور غريبة وشرايط وزينات، غريبة الأساور والحلق والزينات، وكلها مشغولة بيدين الجنية. يبدو أنه وحيد شخص رياضي وبيحب المشي كتير، حتى قال أنه الشي اللي ما فيه يستغني عنه بحياته هو بوت الرياضة، وخصوصاً إذا فيه سفر على الضيعة. ضيعتنا بوجه الريح، بيوت عاكت في الوادي. ضيعتنا بوجه الريح، بيوت عاكت في الوادي، محفوف بغابات الشيء. وتابع وحيد وقال انه ما في شيء مهم وما بيقدر يتحرك بلا، حتى لو طلع بدون جزدان او موبايل. خضرة من عهد جدادي، Thank you. بيت وعرزال وتنور ميات بتحضنها سطور بيت وعرزال وتنور ميات بتحضنها سطور بيدر حب بلا ناطور وش حارير وصيادي بيدر حب بلا ناطور وش حارير وصيادي ضيعتنا بوش الريح. صديقتنا علا كان رأيها أنه الحب والحلم شغلتين ما فيها تستغني عنهم بحياتها، بس ما في شي ما فيها تطلع بلا من البيت. الآراء كان رأي جلال اللي يبدو رأيه من رأي علا إنه الشيء اللي ما بيقدر يستغني عنه بحياته هو الحلم اللي عايش من شانه. أما السؤال الثاني، لما يطلع برا البيت فلازم يتأكد من مفاتيحه، لأنه لو نسي أي شيء ثاني ممكن يرجع يجيبه إلا المفاتيح، وإلا بينام بالشارع بلاهن. خليك بقلبي بيتك، أنا ما صدقت لقيتك، بعت الدنيا وحبيتك. خليك العمر بيصفى وجروح القلب بتشفى، بعيون اللي ما بتغفى بغفى. فليت ومشيت تنقول نسيت، ما فيك تنسى الأيام تنسى، بيكفيك تقسى بيكفيك. خليك بقلبي بيتك، أنا ما صدقت لقيتك، بعت الدنيا وحبيتك. وإحدى الآراء المليان أمل وتفاؤل كان رأي سحر اللي قالت ما فيني استغنى عن الأمل والتفاؤل، إنه الجاي أفضل وما بقدر أتخلى عن أحلامي حتى لو كانت صعبة. نحن الأمل الجاي، نحن حلم البكرة، رح منغير الحكاية رح نحكيها بكرة. نحن الأمل الجاي، نحن حلم البكرة، رح منغير الحكاية. نحن الغضب الجاي والحياة. حتى بموضوع الأمور اللي ما بتقدر تطلع من البيت بلاها، فكان رأيها من رأي جلال، لأنه بالنسبة إلها أنه الشيء اللي ما بتقدر تطلع بلا هو المفتاح، وإلا بتصفى بالشارع. الثورة ميل وميل عم تعصف مع تبكير، يا رفاقي ما تخافوا الليل رح يطلع فجر التغيير، الثورة ميل وميل عم تعصف مع تبكير، الحق الضايع مهما غاب رح يرجع من بعد غياب، الحق الضايع مهما غاب رح يرجع من بعد غياب. حقيقة وبالنسبة لأحمد فقال إنه الشغلتين اللي ما بيقدر يستغني عنهم هنن الحب والحلم، لأنهم بطريقة أو بأخرى بيخلوك تحس إنك عايش، وبيبقى الحب برأيه مفتاح للسعادة ولحل كتير مشاكل بالحياة، كونه بيخليك تشوف الأمور بعين تاني. الله عالحب اللي بعيشه يا حبيبي معك، أنا قلبي بيرقص من الفرحة لو قلت هواك، الله عالحب اللي بعيشه يا حبيبي معاك، أنا قلبي بيرقص من الفرحة لو قلت هواك. أما الشي اللي ما بيقدر أحمد يطلع من البيت بدونه فهو موبايله، لأن بدونه بيحس حاله خارج التغطية. وما فيش أحزان هنعيش فيها ولا أي عذاب، كل الأيام تفرح بيها ودايما أحباب، وما فيش أحزان هنعيش فيها ولا أي عذاب، كل الأيام تفرح بيها ودايما أحباب. أما صديقتنا صبا يوسف فقالت إنه الشيء اللي ما فيها تستغني عنه بحياتها هو الحب بالدرجة الأولى والأمل ببكرة مع الناس اللي بتحبهم. الحب يطير ولو جناح واحد انت والتان انا، لو يعطل واحد مننا يعني تعطل حبنا، خلينا بالحب نطير لو منا مالوش تأثير، خلينا بالحب نطير لو منا مالوش تأثير، مدام الحب تالتنا مدام الحب تالتنا حملتك من غير تفكير. وتابعت سيبا وقالت انه الشي اللي ما فيني اطلع من البيت بدونه فهو موبايلي وكم محرمي. يبدو أنه الحب يملأ الآراء، لأنه صديقنا سليم قال أنه شغلتين ما فيه استغنى عنهم هنن الحب والعطاء. اسم الله على الحب، شو بوس راجو عندي سهرني وقال شو بتسوى الدنيا بعد. اسم الله على الحب، شو بوس راجو عندي سهرني وقال شو بتسوى الدنيا بعد. اسم الله على الحب، شو بوس راجو عندي سهرني وقال شو بتسوى الدنيا بعد. اسم الله على الحب، شو بوس راجو عندي سهرني وقال شو بتسوى الدنيا بعد. وتابع وقال انه الشيء اللي ما بيطلع من البيت بدونه فهو المحارم، ممكن ينسى موبايله بس المحارم لا. ليت كتير وتمرجحت بمواله يا ممشاوير، اخذني الصيف بباله برنا بكير والقلب تغير حاله يا طيور الشوق. كل الآراء منطقية، بس ما حدا ذكر انه الهوية اساسية. عندي سهرني وقال شو بتسوى الدنيا بعد. اسم الله على الحب، شو ضوّس راجو عندي سهرني وقال شو بتسوى الدنيا بعدي. عشط بعيد قال لي ارتاح وريحني ونمر العيد فوق شفاف ومرجحني. عشط بعيد قال لي ارتاح وريحني ونمر العيد فوق شفاف ومرجحني. غمر مواعيد بعيون السمر اشلحن يغفى هالكون بجانح غيمي ممتد. صلى على الحب، شو ضوّس راجو عندي. أما يارا فقالت إنه الشيء اللي ما فيها تستغني عنه بس تطلع من البيت هو المحارم والموبايل، والمحارم قبل الموبايل شو قصة العالم. والشيء اللي ما فيه استغني عنه بحياتي رضا أهلي وثقتهم فيي ومبادئ بالحياة مستحيل غيرها أو اتخلى عنها. أنا طبعي كده وبحب كده وبحب أعيش وما عنديش إلا كده، دي حياتي أنا فقال إنه الشيء اللي ما فيني استغني عنه محبة الناس إلي وكمان طبعي الحد. روق أعصابك وأنت تكون مهموم، وحسوب حسابك وحسوب حسابك إنه ما في شيء بيدوم. روق أعصابك روق أعصابك وأنت تكون مهموم، وحسوب حسابك وحسوب حسابك إنه ما في شي بدون. محتاج كتير كتير عم تحلم بالتغيير، خبرني شو بصير لولا بتروق أعصابك. روق أعصابك روق أعصابك وأنت تكون. كمل وقال انه الشيء اللي ما فيه يطلع من البيت بدونه اكيد تيابه. اقول لك على بعضك حلو والاحلى الخجل بعيونك، تزعل او ترضى حلو شوك بعين اللي حزنونك. اقول لك على بعضك حلو والاحلى الخجل بعيونك، تزعل او ترضى حلو شوكة بعين اللي حزنونك وجهك حلو طولك حلو. أما صديقتنا القنوعة هزار فقالت إنه الشيء اللي ما بستغني عنه بحياتي هو القناعة والرضا لحتى كفي وأنا مرتاحة، والشيء اللي ما فيه اطلع بلا هويتي حاكم هالحواجز بتخوف. يا ريتاني عسكري عالحاجز تحت بيتك، اسهر ليلي وين أما أبو علي فقال إنه الشيء اللي ما فيني استغني عنه هو حبي ودفاعي عن وطني. وطني يا جبل الغيم الأزرق، وطني يا قمر الندي والزنب، يا بيوت اللي بيحبونا، يا تراب اللي سبقونا، يا صغير وساعدني وساعدني. وتابع وقال إنه الشيء اللي ما فيني أطلع بدونه فهو رضا أهلي عني. وطني يا ذهب الزمان الضايع، وطني من برق القصايد الطالع. صديقتنا ميرال قالت انه ما بستغنى عن موبايلي وما بطلع برا البيت بلاه، واكثر شيء بكره ينقل لي شيلي موبايلك من ايدك، واكثر شيء بحب موبايلي وشحنه مفول. آخر الآراء مع صديقتنا روعة اللي قالت الشي اللي ما بقدر استغني عنه كتير شغلات، لأنه أغراضي غاليين علي، وكمان شخصيتي واستقلاليتي شي مهم، بس أحياناً الزواج والأطفال بيلغوهم. والشي اللي ما بقدر أطلع بدونه هو جزداني طبعاً، واللي فيه من الموبايل والمفاتيح والعطر والمراية والمكياج والغيارات لابني والببروني وأنينة المي والمحارم والأوراق الثبوتية و و و و بس كفاية بقينا حكاية وسيرة كل الناس، بقى مش عارف بقى مش شايف كل عيون الناس، بس كفاية بقينا حكاية. والله يساعد هالجزدان يا روعة. بقى مش عارف بقى مش شايف كل عيون الناس، انت ما بتحسش ليه انا قلبي انطرونا الأسبوع القادم مستمعينا مع سؤال جديد وآراء جديدة وشو بيخطر عبالكن، وأكيد ناطرين تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/amwashfartus. مستمعينا مثل ما بدينا معكم مشوارنا بكل الحب، مع كل الحب منودعكم ومشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت لنا مصطفى، هندسي إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللدقيقة. إلى اللقاء. في اللاذقية ومحيطها.